أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا هذا من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وكم شهد هذا المكان مناخا من الإخاء الحقيقي والسماحة الحقيقية. فدفتر التاريخ المصري مليء بالأحداث التي تؤكد أن هذه الأمة المصرية ستظل دائما فرعا أصيلا يسقى بماء أصل الأمة العربية وأسمى معاني الإنسانية. إخوة الإيمان والإسلام، نعود مرة أخرى إلى مأدبة الرحمن في الأرض. هذه تلاوة قرآنية مباركة قصيرة يقام بعدها لصلاة الفجر. التلاوة الآن من فضيلة القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا لا إله إلا هو عالم